الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فبعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى الصحابة وما يجب لهم من الحقوق على الأمة، ذكر التابعين لهم بإحسان، فقال رحمه الله: وبعدهم فالتابعون أحرى بالفضل ثم تابعوهم طرا. أحرى أجدر، فبعض الصحابة التابعون لهم بإحسان، وهم القرن الثاني من هذه الأمة، والقرن يعتبر بأكثره كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. وليس معنى التابعين أنه لا يوجد أحد من الصحابة معهم، بل إذا كان القرن في أكثره والذي يغلب عليه ما يكون من وجود التابعين فيه، أي ممن لم يشاهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه يسمى قرن التابعين، وإن وجد فيه بعض أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله تعالى عنه. لو وجد مع التابعين وهم كثرة العشرة أو المئة أو ما أشبه ذلك من الصحابة، ولكن الذي يكثر ويكون غالبا على القرن ما يكون من وجود التابعين فيه فهو قرن التابعين. وكذلك يقال في تابع التابعين، فالقرن يعتبر بأكثر أهله. التابعون هم أحرى وأجدر الناس بالفضل بعض الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. التفضيل هنا هو تفضيل للجملة على الجملة، وليس لكل فرد على كل فرد، بمعنى أنه قد يوجد في تابع التابعين من هو أفضل من التابعين في العلم والعبادة والجهاد والعمل. كذلك أيضا يوجد في التابعين من هو أفضل من بعض الصحابة في العلم والجهاد، وليس بأفضل من الصحابة عموما، بل من بعض الصحابة، فالواحد من هؤلاء قد يفضل الواحد من هؤلاء. فالتفضيل للمجموع على المجموع، وليس لكل فرد على كل فرد، مع مراعاة أن الصحابة رضي الله عنهم يتميزون بخصيصة ليست لغيرهم، وهي الصحبة. هذه لا يمكن أن ينالها أحد من التابعين ولا ممن جاء بعدهم، ولكن الفضل والعلم والجهاد ربما يوجد في التابعين من هو خير من بعض الصحابة في هذه الأمور، وليس بإطلاق، كما يوجد في بعض تابع التابعين من هو خير من بعض التابعين، ولكن ليس بإطلاق. فالتفضيل إذن للجملة لا لكل فرد، والصحابة يتميزون بخصيصة وهي الصحبة، فلا يدركهم فيها أحد ممن جاء بعدهم. الصحابة ثم التابعون لهم بإحسان، ثم تابعوهم طرا، يعني تابع التابعين. وطرا يحتمل أن تكون بمعنى قطعة وأن تكون بمعنى جميعا، وهو كذلك، ولا يقطع بأن تابعي التابعين بعد التابعين إلا على حسب ما استقر عليه كلام الآئمة، فنقطع بأن تابعي التابعين بعد التابعين وأن التابعين بعد الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهذا يؤسس على الأدلة، ليس بالتشهي ولا بالآراء ولا بالهوى. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. سكت الناظم رحمه الله تعالى عن بقية الطبقات، فلم يذكر إلا ثلاث طبقات: الصحابة، وذكر التابعين لهم، وذكر تابع التابعين، واقتصر على ذلك بناء على ما في حديث عمران هو ابن حصين، وكذلك على حديث غيره من أن خير الناس الصحابة، ثم يلي الصحابة التابعون، ويلي التابعين تابعوا التابعين. ما بعد هذه القرون الثلاثة وقعت الفتن وانتشرت البدع، وتفرقت الأهواء وحصل الشر الكثير ورفعت المبتدعة رؤوسها واضطرب الناس أمنا وإيمانا وتكلم الناس في كل شيء حتى يتكلموا في الله عز وجل وصاروا في الله تبارك وتعالى ما بين معطل لصفاته ومثبت ممثل وقائم بالقسط والعدل. واختلاف الناس في الله عز وجل وفي أسمائه وصفاته كان بعد الاختلاف في مسألة القدر ومسألة الإيمان والكفر. مسألة القدر أدركت أواخر عصر الصحابة رضي الله عنهم، مسائل الأسماء والصفات والإيمان والكفر بعد مسألة القدر، وكذلك الإرجاء وما يتعلق به. ثم جاءت بدع الأسماء والصفات وانتشرت انتشارا عظيما، وصار الناس يتكلمون عليها أكثر من غيرها لأنها أشد خطرا من غيرها. وقد تتبعت ذلك في دراسات في البدعة والمبتدعين على حسب الخط التاريخي لنشوء البدع وتطورها، لنفهم كيف بدأ ذلك ثم كيف نما ثم كيف أثمر ثمره المر الخبيث مما ذاقت منه الأمة العلقم، وأقع الخلاف بين أبنائها وكفر بعضهم بعضا وبدع بعضهم بعضا، ووقع ما وقع من القتال والاقتتال والفتن والمحن، وصار الناس شراذم وطوائف وفرقا. انتهى كلام المصنف رحمه الله تعالى على الصحابة وعلى ما يتعلق بفضلهم. ومن أراد أن يتوسع في هذا الأمر فعليه أن يجتهد في أن يحرر ما يقرأ فيه، فإنك إن ابتعدت عن مثل تاريخ الطبري والبداية والنهاية لابن كثير وما كتب الذهبي في تاريخ الإسلام، إن ابتعدت عن ما حرر الأئمة ممن سلم الله تبارك وتعالى صدورهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنما هو السم الزعاف، وإنما هو الموت الأحمر. ويجد المرء بعد ذلك في قلبه من الغل والبغض على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ينبغي أن يتبرأ منه صدر كل مسلم ويبرأ منه، فعلى الإنسان أن يتوقع. وأيضا ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى أمرا هاما يتعلق بهذه المسألة، وذلك أنه لما لحظ ما عليه القلوب من قسوة وغلظة وما عليه الناس من انحراف عن سلوك طريق الحق والهدى والرشاد، قال: وإنما أتي هؤلاء من قلة علمهم بسير السلف. فينبغي على الإنسان أن يجتهد في قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي معرفة سير الأصحاب رضي الله تبارك وتعالى عنه وما كان عليه تابعوهم الذين اتبعوهم بإحسان، وما كان عليه تابعو تابعيهم، وما كان عليه الأئمة. فإن القلب إذا ما نظر في سير السلف استيقظ من سباته وهب من رقدته وانتظم في سلك الصالحين، نسأل الله أن يجعلنا منهم أجمعين. ذكر الناظم رحمه الله فصلا في ذكر كرامات الأولياء وإثباتها، قال: وكل خارق أتى عن صالح من تابع لشرعنا وناصح. فانتقل بعد أن ذكر ما يتعلق بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما يتوجب لهم من الحق، شرع بعد ذلك وانتقل إلى ذكر كرامات الأولياء وإثباتها. والكرامات جمع كرامة، هو ما يقدم للضيف ونحوه تكريما له، هذا هو الأصل. ثم صارت الكرامة اسما لكل خارق للعادة يظهره الله سبحانه وتعالى على يد ولي من أوليائه تكريما له أو إحقاقا لحق قام به. فالكرامة إذن أمر خارق للعادة يجريه الله تعالى على يد ولي من أوليائه، إما تكريما له وإما إظهارا للحق الذي قام به. كل أمر خارق للعادة يخرج به ما كان جاريا على مقتضى العادة، فما كان جاريا على العادة لا يعد كرامة، كأن يأكل الولي طعاما فيشبع، هل إذا شبع من الخبز يقال هذه كرامة؟ هذه على مقتضى العادة. وكمثل أن يقول الرجل: بعد 10 دقائق ستظهر الشمس، وقد بقي على طلوعها 10 دقائق، فطلع فيقول: أيها الناس اشهدوا على كرامتي إني قلت إن الشمس ستطلع بعد 10 دقائق فطلعت، هل هذه كرامة؟ الجواب لا، لأن هذه جارية على مقتضى العادة. ولهذا قال العلماء إن الكرامة أمر خارق للعادة، هذا قيد، فيخرج به ما كان جاريا على مقتضى العادة. والقيد الثاني في التعريف يظهره الله على يد ولي من أوليائه، وهذا يتوجب منه أن نسأل ومن هو الولي. الولي بينه الله عز وجل في قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن تحقق فيه هذان الوصفان الإيمان والتقوى فهو الولي. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. هذا بنص القرآن العظيم، فقد هذا من الآية الكريمة: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي هو لله ولي. الشرط الثالث: تكريما له أو إظهارا للحق الذي قام به. يعني قد يكون تكريما للشخص، كما وقع كثيرا من بعض الأولياء يعطش في البر، يسأل الله تعالى الماء، ينشئ الله السحاب، يمطر السحاب، يشرب الداعي إكراما له. وكذلك ما وقع لصلة بن أشيم رحمه الله، وهو الزاهد العابد القدوة، أبو الصهباء العدوي البصري، زوج معاذة العدوية رحمه الله ورحمها، مات فرسه في أثناء السفر، فدعا الله أن يحييه إلى أن يصل إلى بلده، فأحيى الله له الفرس فركب. فلما وصل إلى بيته قال: يا بني ألقي السرج عن الفرس فإنه عارية، والعارية مستردة. فألقى السرج فمات الفرس في الحال. هذه كرامة. كذلك ما يذكر عن العلاء الحضرمي أنه قاض البحر بجنوده، فإنه وقف على شاطئ الخليج وقد اعترضهم الماء، فقال: اللهم إنا جندك وقد خرجنا جهادا في سبيلك، نبلغ دعوة نبيك وندعو إلى دينك، فإن كنا كذلك فاحملنا. ثم قاض على بعيره الماء يقول: من رأى حافيا فوالله ما ابتلت إلا أخفاف الإبل، وكانت الإبل تسير على الماء. فما يذكر عن العلاء الحضرمي أنه قاض البحر بجنوده، وكذلك وقع لسعد بن أبي وقاص، ووقع للجند معه في حرب الفرس، وهذا ثابت لا مرية فيه. المهم أن الكرامات كثيرة، ومن أراد أن يطلع على شيء منها فعليه بكتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال العلماء رحمهم الله: وكل كرامة لولي فإنها آية للنبي الذي اتبعه، لأن هذه الكرامة شهادة من الله أن هذا الولي على حق. فإذا كان يتبع نبيا من الأنبياء فهي أيضا تستلزم الشهادة بأن هذا النبي حق، وإلا لما أيد متبعه بهذه الكرامة. وهذا قرره شيخ الإسلام رحمه الله وغيره من علماء السنة، وذكره شيخ الإسلام في النبوات. فما يكون من كرامة لولي فإنها آية للنبي الذي اتبعه. معجزات الأنبياء خوارق للعادة، لكنها ليست على يد الأولياء، ولكنها على يد من هم أعظم وأكبر من هؤلاء، وهم الأنبياء. فعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام يقف على القبر ويقول: اخرج، فيخرج. ويقف على الميت فيقول: احيا بأمر الله وإذنه، فيحيا. فيحيي الموتى بإذن الله ويخرجهم. هذه معجزة خارقة للعادة، لكن على يد نبي، فلا تسمى كرامة اصطلاحا، وإلا فهي لا شك أنها كرامة وإكرام من حيث اللغة، ولكنه لا يقال لها كرامة على حسب الاصطلاح، وإنما هي آية، وهي ما يقال له المعجزة، هي آية يجريها الله تبارك وتعالى على يد النبي أو الرسول، وتكون في مقام التحدي، وتكون في مقام لو أن الله تبارك وتعالى كلم من أرسل إليهم من أجر الآيات على يديه لقال: صدق عبدي فيما بلغ عني. لا تسمى آيات الأنبياء كرامات اصطلاحا، وإلا فهي في اللغة إكرام وكرامة، والكرامات إنما تكون على يد الأولياء. تسمى الآيات التي أجراها الله تبارك وتعالى على أيدي الأنبياء عليهم السلام تسمى عند كثير من العلماء معجزات، والصحيح أنها آيات وليست بمعجزات. هي معجزة ولا شك، ولكن تسميتها بآية أصح، فبذلك سماها الله تبارك وتعالى في القرآن، وبذلك سميت في سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. إطلاق الآية عليها هو الموافق للفظ القرآن المجيد، فالله جل وعلا سمى هذه المعجزات التي تأتي بها الأنبياء آيات ولم يسمها معجزات. المعجزة قد لا تكون آية على نبوة كما هو الحال في المشعوذين وغيرهم والسحرة، لكن إذا قلنا آية يعني علامة على صدق هذا النبي. كلمة معجزة من الإعجاز، فهي لفظ بشع، ولكن آية بمعنى علامة محببة للنفوس كأنها علم في رأسه نار، فلهذا كان التعبير بالآية أولى. خرج في التعريف على يد ولي ما يخرق العادة مما جرى على يد أولياء الشيطان من السحرة والمشعوذين وغيرهم. في التعريف على يد ولي، فإذا يخرج بهذا القيد ما يخرق العادة مما جرى على يد أولياء الشيطان من السحرة والمشعوذين وغيرهم، فإن منهم من يأتي بالخارق الذي يخرج عن العادة لكن بواسطة الشياطين. هؤلاء يذكر عنهم أشياء عجيبة، منها أن الواحد منهم قبل أن يأتي عصر الطائرات ووسائل المواصلات السريعة، كان الواحد منهم في ذلك العصر إذا كان يوم عرفة أحرم من بيته وذهب إلى مكة وهو من أقصى الشرق أو الغرب وحج مع الناس، فهذا خارق للعادة، لكن الذي حمله هم الشياطين. الشياطين قد تحمل الأشياء الثقيلة من البلاد البعيدة وتحضرها في سرعة كبيرة. قال الشيخ رحمه الله: فلقد رأيت كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الاستغاثة وهو في الفرقان، قال: لو لم يكن من خطأ هؤلاء إلا أنهم يتجاوزون الميقات بلا إحرام، لأنه يمر به الشيطان مع الجو ولا يحرم إذا حاز الميقات، وإنما يحرم في مكة. يقول: لو لم يكن من الخطأ إلا أن هؤلاء يتجاوزون الميقات بلا إحرام لكفى به خطأ. قال الشيخ معلقا: سبحان الله، الآن الناس في الطائرات الذي يريد الحج والعمرة يلزمه أن يحرم من الجو إذا حاز الميقات. وشيخ الإسلام رحمه الله قبل عصر الطائرات يقول: إن هؤلاء يتجاوزون الميقات بلا إحرام، وهم يؤتى بهم جوا تحملهم الشياطين. وشيخ الإسلام رحمه الله كان له كرامات أيضا رحمه الله رحمة واسعة، من ذلك أن بعض أصحابه كانوا في الصحراء فضلوا وأشرفوا على الهلاك، فسمعوا صوتا لا يرون شخصا، والصوت صوت شيخ الإسلام رحمه الله، يقول: الطريق كذا وكذا، وما زال الصوت يصاحبهم حتى أقامهم على سمت الطريق، وهو صوت شيخ الإسلام بعينه. فلما رجعوا إليه تعجبوا وقالوا: ألست كنت في سفر؟ لأنه كان مقيما لم يرتحل، وسمعنا صوتك ودللتنا على الطريق. قال: ما بارحت ولا سافرت، ولكن ذلك جني يحبنا. حضر الشيخ رحمه الله يوما عند مصروع، فضرب المصروع حتى أفاق، تكلم الجن على لسانه كما حكى ذلك شيخ الإسلام في الزاد. تكلم الجن، قال له الشيخ: اخرج فإنه لا يحل لك. فقال الجني: إني أحبه. قال: هو لا يحبك، يعني المصروع. فقال الجني: أريد أن أحج به. قال: هو لا يريد أن يحج معك. فقال الجني: أخرج كرامة لك. قال: لا، ولكن تخرج طاعة لله ولرسوله. فلم يرد عليه ما أراد هذا الجني أن يروجه عليه، وذلك لثبات قدمه في العلم رحمه الله. قال: أخرج كرامة لك. قال: لا، بل تخرج طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فخرج وأفاق المصروع، وقال: ما الذي جاء بي إلى حضرة الشيخ؟ قال: وما دريت بالضرب؟ قال ومن ضربني؟ قالوا الشيخ. قال وعلى ما يضربني الشيخ؟ يعني لا يحل له، وعلى ما يضربني الشيخ. فوقع للشيخ أمور رحمه الله رحمة واسعة. أنت إذا حدثت الناس بما ذكر الشيخ رحمه الله في الفرقان من هذا الأمر الذي استنكره على من تحج به الشياطين، يحج به الجن، ويتجاوزون به الميقات، لأنهم يحملونه في الجو إلى مكة فيتجاوزون به الميقات من غير إحرام، إذا حدثت الناس بهذا يقول لك الناس شيخ الإسلام ما له وللطائرات رحمه الله رحمة واسعة. العلم هو العلم. الحاصل أن ما يحصل من الأمور الخارقة للعادة على يد هؤلاء الذين نسميهم أولياء الشياطين ليس بكرامة بل هو إهانة. صار الخارق للعادة إما آية وإما كرامة وإما إهانة وإما فتنة. الفتنة ما يأتي من السحرة وشبههم لأنهم يرون ذلك إكراما له. الإهانة وهو ما يكون خارقا للعادة ولكنه يكون إهانة. ما يذكر عن مسيلمة الكذاب، ومسيلمة الكذاب كما هو معروف كان في اليمامة ادعى أنه نبي في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي لقبه بالكذاب هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنه أرسل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتابا يقول فيه من مسيلمة نبي الله إلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأرض بيننا وبين قريش نصفين ولكن قريشا قوم لا يعدلون. وأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام على من اتبع الهدى، أما بعد فمن محمد عبد الله ورسوله إلى مسيلمة الكذاب، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. هذا الكذاب الأشر ادعى أنه نبي في آخر حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأخذ بذلك قومه فجعلوه نبيا وكانوا يعلمون كذبه، ولكن أزتهم إلى اتباعه العصبية، يقولون كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر. هذا أمر عجيب، أن كثيرا من الناس يتعصب للباطل وهو يعلم أنه على الباطل، فيكون الحق لائحا بعلائمه واضحا بأعلامه، ولكنه للعصبية التي استحوذت على منافذ عقله ومسارب روحه يحطب في هواه ويحارب الحق ويأباه. فقال قائلهم كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر، يعنون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تبعوه جاءوا إليه يوما من الأيام فقالوا له يا أيها النبي، وهو كذاب أشر، إن عندنا بئرا قد غار ماؤها ولم يبق فيها إلا ماء قليل، فنريد أن نتبرك بك. وذكروا له ما كان من فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بئر ففارت ماؤه، والنبي صلى الله عليه وسلم نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولما مسح على ناصية بعض المسلمين ظل شعره من غير ريبة حتى مات وقد علت به السنون، حتى إن ذلك الصحابي لم يقرب الموضع الذي مسه النبي صلى الله عليه وسلم من شعره، فلم يقترب منه حتى مات رضي الله عنه. جاء لمسيلمة فقيل له هذا بئر كذا قد غار ماؤه ونريد أن تبرك عليه، ذهب معهم وأخذ ماء فتمضمض به ومجه في البئر ينتظر أن يرتفع ماؤه، فلما مج الماء في البئر غار الماء الموجود وذهب. هذا خارق للعادة بلا شك، هذا خارق للعادة، لأنه ليس في العادة أن الإنسان إذا تمضمض في بئر يذهب ماؤه، هذا خارق للعادة، ولكن هذا مع أنه خارق للعادة إلا أنه إهانة، وهذا دليل على كذبه. وقصة أخرى جاء إليه بصبي رأسه فيه قزع، فبعض الشعر نابت وبعضه ما نبت، فقيل له يا أيها النبي امسح على رأس هذا الغلام لعل الله أن يخرج بقية الشعر، فمسحه فزال الشعر الموجود. هذا أيضا إهانة، لأنه لم تجري العادة أن الإنسان يمسح على الشعر فيذهب، لم تجد العادة بهذا، فهذه مما يخرق العادة، ولكنه على سبيل التكذيب والإهانة، لأنه على نقيض المقصود، وإن كان خارقا للمعتاد، لأنه ليس في العادة أن تمسح على رأس إنسان فيذهب شعره، هذا خارق للعادة، ولكنه إهانة وتكذيب. فالخارق للعادة أربعة أنواع، أعلاها الآية تكون للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم الكرامة للأولياء، ثم الإهانة، ثم الفتنة. ثم إن أهل العلم قالوا كل كرامة لولي فهي آيات للنبي، لأنه مثلا إذا كان هذا الولي متبعا لنبي من الأنبياء، ومعلوم أنه لا نبي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إذا كان الولي متبعا للنبي ثم أوتي الولي كرامة لتأييد ما هو عليه من الحق، كان هذا آية للرسول الذي اتبعه. ولنضرب مثلا، شيخ الإسلام رحمه الله لما اشتكى إلى نائب السلطان من الرفاعية البطائحية، وكانوا يستخدمون الشيش، فيضربه الواحد منهم وسيخ من حديد في شدقه فيخرج من شدقه الآخر، أو يضربه في صدره فيرى خارجا من ظهره، ويدخلون النار ولا تؤذيهم، فحمل عليهم الشيخ رحمه الله حملا بصيرا لا أعمى، حمل عليهم حملا بصيرا بالكتاب والسنة، ونهى عن هذه المنكرات. فذهب شيوخهم إلى نائب السلطان واشتكوا شيخ الإسلام وجيء به، فلم يثبتوا معه في العلم على قدم، وتحداهم شيخ الإسلام رحمه الله، قال هؤلاء يمخرقون على الناس ويأتون بدهن خاص يدهنون به ويطلون به أجسامهم، وهذا الدهن الخاص إذا كان على شيء لم تؤذه ولم تصبه النار، فهؤلاء يطلون بتلك الأدهان ثم يدخلون النار ويخرجون من النار ولم تمسهم بسوء. فتنة. فشيخ الإسلام قال أنا وهم نغتسل برقابة صارمة لا ترى فيها العورات، ولكن لا بد من الاغتسال، ويمنع هؤلاء من أن يستعمل واحد منهم شيئا، ثم أدخل أنا وهم النار، فمن أحرقته النار فلعنة الله على الظالمين. قال له نائب السلطنة وتفعل؟ قال نعم أفعل، نصرة لسنة النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. افترقوا على ذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله ومناظرته للرفاعية البطائحية في مجموع الرسائل والمسائل، فارجع إليه فإنها رسالة نفيسة، وقد حتى ما علق بذاكرته مما وقع من المناظرة والأحداث رحمة الله عليه. قال وبت تلك الليلة أبتهل إلى الله تبارك وتعالى وأدعوه أن ينصر سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم على يديه، وتهيأ لدخول النار في صبح الغد في صبح تلك الليلة، وذهب إلى نائب السلطنة فجاءوا فقالوا إن بضاعتنا لا تنفق عند أهل السنة، يعني رجعنا عن هذا التحدي لا يدخل النار ولا ندخل، أنهم يعلمون أنهم إذا دخلوا أحرقته، والشيخ كان مفوضا أمره إلى الله رب العالمين. قالوا ولكن مره، يقولون لنائب السلطان مره، أي مر شيخ الإسلام ألا يتعرض لنا. قال لا يجوز ألا أتعرض له، لابد من التحذير منه رحمة الله عليه. الخارق هو الخارق للعادة من تابع لشرعنا، خرج به التابع لغير شرعنا، لأنه لا يمكن أن يؤتى كرامة، لأن من لم يتبع شرعنا فهو كافر، فإن وجد على يده خارق فهو فتنة أو إهانة، فتنة إن كان فيما يحب، وإهانة إن كان فيما يكره. من تابع لشرعنا وناصح، ناصح لمن؟ بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لمن تكون النصيحة، فقال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذه خمسة مذكورة في حديث تميم الداري رضي الله تبارك وتعالى عنه. الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. قال الناظم رحمه الله فإنها من الكرامات التي بها نقول فقف للأدلة، بها نقول الفاعل مستتر وجوبا تقديره نحن فإنها من الكرامات التي بها نقول نحن بها، والمراد بذلك أهل السنة، يعني أن أهل السنة يقولون بإثبات الكرامات للأولياء. عقيدة أهل السنة في الكرامة، كرامات الأولياء، لأهل السنة عقيدة في كرامات الأولياء، وهي وسط بين الغلو والجحود، لأن أقواما نفوا ذلك قولا واحدا وقالوا لا كرامة لولي، وقالوا إن الآيات إنما تكون للأنبياء، يعنون بذلك ما يقع من خوارق العادات، ومن دونهم ليس له من شيء يكون خارقا للعادة ولو كان متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم. وحجتهم كما سيأتي أنهم يقولون إنه تشتبه بوقوع تلك الخوارق للعادات على أيدي الأولياء، تشتبه خوارق العادات للأولياء بالآيات أي المعجزات للأنبياء. فهذا جحود، وقوم غلوا في ذلك غلوا شنيعا حتى نزلوا من هو ضال مضل ومن هو متبع للشياطين، نزلوا هؤلاء للمخاريق التي يجرونها ويشعوذون بها، نزلوهم في منزلة الأولياء الصالحين المتقين. أهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء. أهل السنة يقولون بإثبات الكرامات للأولياء، ويقولون إن الولي هو المؤمن التقي، ولا بد أن يكون متبعا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنها من الكرامات التي بها نقول فقف للأدلة. للأدلة اللام هنا للتعليل، والأدلة جمع دليل، وهو في اللغة المرشد، ومنه الدليل في الطريق، لكنه في الشرع أي الدليل ما يثبت به الحكم، فالدليل في الشرع ما يثبت به الحكم. إذن هناك أدلة تدل على كرامات الأولياء وهي كثيرة، منها مثلا قصة أصحاب البقرة، وهم قوم تدارؤوا حيث قتل بينهم قتيل، وكادت الفتنة أن تقوم بين القبيلين، فأمرهم موسى أن يذبحوا بقرة وأن يضربوا القتيل بجزء منها أي ببعضها، ففعلوا، فلما ضربوا القتيل بهذا الجزء من البقرة حي بإذن الله تعالى ونطق فقال إن قاتله فلان. هذه كرامة لهؤلاء القوم حيث ذهب عنهم النزاع وطفئت الفتنة، وهي كرامة من وجه أي بهذا الاعتبار، وهي آية من وجه آخر لأن موسى هو الذي أمر بذلك عليه الصلاة والسلام، فهي آية لموسى وهي كرامة لأولئك القوم حيث ذهب عنهم النزاع وطفئت الفتنة. مثال آخر، مر رجل على قرية وهي خاوية على عروشها هامدة، فقال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأكرمه الله عز وجل بأن أماته 100 عام ثم بعثه. كان هذا الرجل معه حمار ومعه طعام وشراب، مات الحمار ولم يتغير الطعام ولا الشراب، بقي 100 سنة لم يتغير، تغير الحمار وبلي وصار عظاما تلوح، وبقي الطعام وبقي الشراب، قالوا كان شراب تين أو شراب عنب، والفساد يسرع إليه إسراعا، ومع ذلك بقي على حال، وبقي هو 100 عام لا غيرته الشمس ولا الهواء ولا المطر ولا شيء، الطعام هو الطعام والشراب هو الشراب، مع أن الشراب يسرع إليه الفساد وكذلك الطعام، فيمكن أن يفسد ذلك كله في يوم وليلة أو في أقل من ذلك، ولكن هذا الطعام وهذا الشراب لم يتسن فبقي غير متغير 100 عام، وأما الحمار فقد صار عظاما تلوح، بقي هو 100 عام ثم أحياه الله تبارك وتعالى. كان قد خرج مع الضحى فنظر فإذا الشمس تميل إلى المغيب، كم لبث؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم على حسب ما يعهد من معهود حاله، وما كان يظن أبدا أنه قد لبث 100 عام من الأعوام الكوامل، ولكن أراد الله تبارك وتعالى أن يظهر له الآية، وأمره الله تبارك وتعالى أن ينظر إلى حماره، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها أي نرفعها، أخذ ينظر إلى عظام الحمار وهي ترتفع بأمر الله تبارك وتعالى. حتى صارت هيكلا عظميا حماريا، ثم كسى الله تبارك وتعالى العظام لحما، ثم أذن الله تبارك وتعالى بأن تدب الحياة في الحمار، فإذا هو حمار ينهق. تعجب الرجل، عاد الرجل وهذا الحمار معه قد أنشئ إنشاء تحت عينيه، عاد إلى قومه، تغيرت الدنيا، مر قرن كامل من الزمان، 100 عام، كان قد ترك ولدا له من العمر 20 عاما، كم صار له الآن من العمر؟ 120، كان قد تزوج على سن 20 فولد له، فله ولد له 100 عام، وهذا قد تزوج على سن 20 فله ولد له 80 عاما، وهو ابن حفيده، وهو دخل على حاله وكان في سن 40 كما تقول التواريخ، في عنفوان فتوته ورجولته، فدخل في قوة وشباب، وأما ولده فلا يستطيع أن ينظر إليه لسقوط حاجبه على عينه. تأمل الآن، يقول له أنا أبوك، والله على كل شيء قدير. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. نعمة من الله عز وجل أن يري الله العبد آية كونية أو شرعية تقوي إيمانه. قد يضعف إيمان الإنسان أحيانا، فيعتريه كسل وفتور وأشياء ترد على القلب، إن القلب يتقلب، وما سمي القلب إلا من تقلبه، وقلوب العبيد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يحدث للإنسان شيء، فإذا من الله تبارك وتعالى عليه وأراه آية يطمئن بها قلبه، فلا شك أن هذه نعمة كبيرة من الله عز وجل لا تقدر بثمن. هذا الرجل تعجب من إحياء الله تبارك وتعالى الموتى من حيث الكيفية، ولم يشك في قدرة الله تبارك وتعالى. فبعض كتب التاريخ والسير تقول إنه العزير، كما ذكر ذلك ابن كثير في قصص الأنبياء وفي غيره. فلا نقول، لأن الشيخ يقول رحمه الله هذا الرجل كان يشك في إحياء الله الموتى، وإنما وقع مثل ما وقع لإبراهيم عليه السلام، رب أرني كيف تحيي الموتى، كيف تحيي الموتى، لم يشك في قدرة الله تبارك وتعالى على إحياء الموتى، وإنما أراد أن يرى عيانا كيف يحيي الله تبارك وتعالى الموتى. قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. الإنسان يحتاج أحيانا إلى رؤية آيات كونية أو إلى آية شرعية ليطمئن قلبه، وقد وقع هذا لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وهذا الذي مر على القرية التي كانت خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فهو الآن ينظر إلى هذا الخراب الذي وقع، قد صارت خاوية على عروشها، وصارت السقوف على أرضيتها، وتداعت جدرانها، وصار الخراب عاما وشاملا، وكانت قرية عظيمة وكان يعرفها. فلما رأى خرابها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، ولا يشك في قدرة الله على الإحياء، وإنما يتعجب من الكيفية. فأراه الله تبارك وتعالى الآية، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. هو يعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله يحيي الموتى، ولكن كان يتعجب. فهذه كرامة لهذا الرجل، شاهد الحمار يحييه الله تبارك وتعالى، وشاهد الطعام والشراب لم يتغير لقد بقي 100 سنة، هذا أمر ليس بالهين. فآمن أن الله تبارك وتعالى الذي هو قادر على ألا يغير الشيء مع طول المدة والفساد يسرع إليه، قادر على أن ينشئ الشيء مرة أخرى. وفي هذه الآية طرد وعكس، إبقاء الشيء على ما هو عليه كما في الطعام والشراب، وإنشاء الشيء من جديد كما وقع في إحياء الحمار، كل ذلك كان كرامة لهذا الرجل. من الأدلة أيضا قصة مريم وهي ليست نبية، أرسل الله تعالى إليها رسوله جبريل فنفخ فيها من روح الله عز وجل، أي نفخ في فرجها روحا فالتقمها الرحم، أي التقم الروح وصار إنسانا بشرا وعيسى عليه السلام. أجاءها وألجأها المخاض إلى جذع النخلة فقالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. هي لم تتمنى الموت ولكنها تمنت أنها ماتت قبل أن تحصل هذه الفتنة، لأنها تعرف أن بني إسرائيل سيتهمونها كما وقع، والمسألة مسألة عرض فليست أمرا هينا. فقالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. سريا أي نهرا. من أين جاء هذا النهر؟ وكرامة من عند الله لها. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. امرأة أدركها المخاض، والمرأة إذا أدركها المخاض تكون ضعيفة جدا، تهز بجذع النخلة لا برأس النخلة. الهز بجذع النخلة لا يجعل النخلة تتحرك أصلا، ولو اجتمع على ذلك رجال أقوياء فكيف بامرأة ضعيفة قد أجاءها المخاض إلى جذع النخل. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. الرطب بعيد لا تدركه هي، لو أدركته لأخذت. ساقط عليك رطبا جنيا، بدأت تهز بالجذع وتساقط الرطب. جنيا أي مخروفا لم يمسه سوء. يسقط هذا الرطب اللين جدا من مكان عال جدا عن الأرض ويبقى كما هو كأنه مخروف باليد. هذه آية خارقة للعادة، لأن العادة أن الرطب إذا سقط من مثل هذا الارتفاع فإنه يتفتت ويتمزق ولا يعود صالحا إذ يختلط بالتراب أو بالرمال، لكن هذا بقي كأنه مخروف باليد. فكلي واشربي وقري عينا، كل هذا أيضا من آيات الله عز وجل، أن تقر عينا فيما هي فيه من تلك الحال وكذلك في ذلك المكان الخالي. هذه كرامة بلا شك. وكذلك ما وقع لأصحاب الكهف، فقد أعطاهم الله تبارك وتعالى كرامة، وهي أنهم خرجوا من قومهم المشركين مهاجرين إلى الله رب العالمين، فهيأ الله لهم كهفا أي غارا في الجبل موجها توجيها تاما ما بين الشمال والشرق، فإذا طلعت الشمس تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، إذن اتجاهه إلى الشمال الشرقي حتى لا تدخل الشمس عليهم فتؤذيهم أو تتلف أجسامهم. بقوا على ذلك 300 سنين وازدادوا 9 كما بنص القرآن العظيم. هم لم يحتاجوا لأكل ولا لشرب، ولم يلجأوا إلى بول ولا غائط ولا شيء، وهذا كله غير معتاد. ثم إن الله تعالى بحكمته ورحمته يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، لأنهم لو بقوا على جنب واحد لتأثر هذا الجنب، ولكن الله يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. وفي هذا دليل على أن النائم لا يكون مستلقيا ولا منبطحا على بطنه، إنما هو على يمين أو على شمال. وفيه أيضا دليل على أن النائم لا ينسب إليه فعل، لأن الله قال ونقلبهم ولم يقل يتقلبون، فالنائم لا ينسب إليه فعل، ويكون لا مستلقيا ولا منبطحا أي على بطنه، وإنما يكون على يمين أو على شمال. بقوا هذه المدة وهم لم يتغيروا، شعورهم وأفكارهم بقيت على ما هي عليه، لأنهم لما استيقظوا قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. لو أن الشعور والأفكار نمت كالعادة فنمت نمو 300 عام لعرفوا أنهم قد بقوا مدة طويلة، ولكن بقيت لم تنمو. فهل يعني ذلك أن النائم لا تنمو أظفاره وشعوره، أم أن هذا من آيات الله لهؤلاء القوم؟ يعني هل هذا مضطرد في كل نوم أن الإنسان ينمو شعره وتنمو أظافره في حال صحوه لا في حال غفوته؟ هل ذلك كذلك وهو مضطرد في بني آدم، أم أن الله تبارك وتعالى جعل ذلك كرامة لأصحاب الكهف؟ الظاهر الثاني. وكذلك أجسامهم لم تتغير بعرق ولا غيره، ولم تأكل الأرضة ثيابهم، وإنما بقوا على حالهم كذلك ما حصل لأمير المؤمنين عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه حينما حصر سارية وهو أمير على سرية، فاطلع عليه عمر من بعد كان يخطب على المنبر وقال: يا سارية الجبل الجبل. فسمع سارية كلامه فانحاز إلى الجبل، وهي قصة مشهورة معروفة. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله جملة صالحة من الكرامات للأصحاب ومن تبعهم بإحسان في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. قال الناظم رحمه الله: للأدلة، أي للأدلة التي دلت على ذلك، ومن نفاها من ذوي الضلال فقد أتى في ذاك بالمحال. من نفاها فقد أتى في ذاك بالمحال، من شرطية ونفى فعل الشرط، وجملة فقد أتى في ذاك بالمحال جواب الشرط، يعني الذي ينفي الكرامات أتى بشيء محال، وذلك أنه حاول إبطال ما تواترت الأدلة على ثبوته. والمتواتر كما نعلم جميعا يفيد العلم اليقيني القطعي الذي يستحيل ارتفاعه، فمن نفى هذه الكرامات فقد أتى بشيء محال، لأنه حاول أن ينفي ما تواتر، ونفي المتواتر أمر محال. ومن نفاها من ذوي الضلال، أي من أصحاب الضلال، يشير إلى من رد الكرامات كالمعتزلة وغيرهم، قالوا لا يمكن وقوع الكرامات، لأنك لو أثبتت الكرامات لاشتبه النبي بالولي والولي بالساحر. فالمعتزلة ومن نحى نحوهم ولف لفهم قالوا إنه لا يمكن أن نثبت الكرامات لئلا يشتبه الولي بالنبي والساحر. والرد عليهم هو أن يقال لهم: أين الاشتباه؟ الولي لا يقول إنه نبي، ولو قال إنه نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن وليا وإنما كان كافرا، لأنه لا يوجد إيمان ولا تقوى حينئذ، فلا يمكن الاشتباه. قد يكون هذا فيما مضى من الأمم ممكنا، لكن في هذه الأمة لا يمكن أبدا، لأن الولي لا يقول إنه نبي، لا يمكن. الولي هو المؤمن التقي، فهل يمكن لمؤمن تقي أن يقول إنه نبي؟ فلا يقع اشتباه أبدا. كذلك أيضا بالنسبة للساحر لا يمكن أن يشتبه، لأن الولي مؤمن تقي، ولأن الساحر كافر شقي، والفرق بينهما واضح، فلا يمكن أن يشتبه الولي بالساحر، الساحر كافر شقي، وأما الولي فمؤمن تقي، فلا يشتبه هذا بهذا أبدا. الأدلة الكثيرة الموجودة إلى اليوم تثبت وجود الكرامات، فهي موجودة إلى يومنا هذا، لكن الكرامات بعضها ظاهر وكبير وبعضها خفي. مثلا لو أن رجلا أراد أن يسافر إلى مدينة ما، وكان يريد أن يسلك طريقا معينا، وفي آخر لحظة اتجه إلى طريق آخر، بعد ذلك اتضح أن في الطريق الذي هم بأن يسلكه أول مرة أن فيه قطاع طريق، هل يعتبر هذا أمرا خارقا للعادة؟ هذا يحصل كثيرا، يعني أنت تريد أن تسافر من طريق بعينه وفي آخر لحظة ينقض عزمك، ثم تسلك سبيلا أخرى، ثم بعد أن تصل أو بعد أن تجاوز تعلم أن أمرا هائلا قد وقع في الطريق الذي كنت تريد أن تسلكه أول مرة، فهل هذا الذي وقع يعد كرامة؟ هل هو خارق للعادة؟ قال الشيخ الصالح رحمه الله محمد بن صالح رحمه الله تعالى: لا شك أنه في الواقع أن العادة أن الإنسان إذا عزم على شيء ولم يكن هناك مانع حسي ظاهر، فإن ظاهر العادة أنه يتجه إليه ويسير معه، لكن هذا صرف بدون أي سبب ظاهر إلى طريق آخر، وإذا به يبلغ أن الطريق الذي كان ناويا الاتجاه إليه فيه قطاع طرق مثلا، قال: أنا أعتبر أن هذه من الكرامة، ولكن ليست من الكرامة الكبيرة، هي كرامة ولكنها ليست من الكرامة الكبيرة، وإنما هي كرامة ولا شك أنها نعمة، حتى الإنسان يعلم أن الله دفع عنه من النقم ما لم يكن في حسبان. على كل حال فالكرامة موجودة. قال شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية: إنها موجودة في هذه الأمة إلى يوم القيامة. الكرامة موجودة في هذه الأمة إلى يوم القيامة. منها الشاب الذي يعارض الدجال ويتحداه حينما يأتي الدجال ويقول إنه الرب، ولكن هذا الشاب يعارض، يقول أنت الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقتله حتى يكون بجزلتين، يجعله بنصفين، ويسير الدجال بين النصفين، ثم يدعوه فيقوم، فيقول تشهد الآن أني إلهك؟ يقول والله ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت الدجال الذي حذرنا منه رسول الله، فيريد أن يضربه بالسيف مرة أخرى فلا يقدر عليه. يمر بين الجزئين وقد شق، ثم يقول قم فيقوم، ولا يزداد إلا تحديا، في النهاية يعجز عنه الدجال فلا يقوى على قتله، فهذا يعتبر كرامة بلا شك. فالحاصل أنها موجودة، لهذا قال الناظم رحمه الله: لأنها شهيرة ولم تزل في كل عصر يا شقى أهل الزلل. لأنها أي الكرامة شهيرة أي مشهورة، فهي فعيلة بمعنى مفعولة، كجريحة بمعنى مجروحة، ولم تزل في كل عصر، يعني أنها ما زالت ولا تزال موجودة في كل عصر. يا شقى أهل الزلل، يا هنا تحتمل أن تكون للنداء، والمعنى يا شقى أهل الزلل حل بهم، ويحتمل أيضا أن تكون للتعجب، فمعنى يا شقى أي ما أشقى أهل الزلل، ولا شك أن أهل الزلل أشقياء، لا سيما من زل عن عمد، فإنه من أشقى عباد الله والعياذ بالله. وفي قوله فيا شقى أهل الزلل، هذا الذي قاله رحمه الله ينبغي علينا أن نلتفت إليه، يقول في الكرامة: لأنها شهيرة ولم تزل في كل عصر يا شقى أهل الزلل، لأن أقواما يدعون أمورا لا تثبت، وإنما هو الكذب الأبلق، مثل ما يروجون له أن رجلا كان في الأزهر القديم، قالوا كان وليا من أولياء الله المكرمين، وكان عالما، وكان عنده لوح يخط عليه بشيء في يده ويعلم الطلاب بين يديه، كان أخوه أيضا وليا، وما المانع، ولكنه كان يفلح أرضه، فكان هنالك يقف أمام الماء يحول مسار الماء من حال إلى حال ومن اتجاه إلى اتجاه، كانت قطعة من أرضه قد ارتوت وزيادة الماء تفسد زرعها بعد، فحول الماء عنها، وكان أخوه يجلس في صحن الأزهر وهو في أقصى الشمال في أرضه، وكان أخوه ينظر إليه ويراه، فلما حول الماء أخذ هو ما كان معه من شيء فجعله على اللوح بين يديه فخط خطا فرجع الماء إلى حاله، والتفت الرجل في أرضه فوجد أن الأمر قد عاد إلى حاله، فحول الماء مرة ثانية، فاهتبل أخوه وهو بمبعده الفرصة، فاستدار الرجل في أرضه فخط خطا فرجع الماء إلى حاله، فنظر الرجل فوجد أن الأمر قد عاد إلى حاله، فالتفت ولي أيضا وما يمنع، فرأى أخاه هناك في صحن الأزهر يعابثه، كان بجواره دلو فجعل فيه ماء وألقاه فوقع على أخيه في الأزهر. أشياء ستسمع الكثير: فيا شقى أهل الزلل، فيا شقى أهل الزلل. لا نجحد الكرامة ولا نغلو فيها ولا في أهلها، والولي هو المؤمن التقي، فكل مؤمن تقي هو لله ولي، وأعظم كرامة لا أن يجرى على يديك شيء من خوارق العادات، أعظم كرامة لزوم الاستقامة، أعظم كرامة للمؤمن التقي أن يلزمه الله تبارك وتعالى الاستقامة، أعظم كرامة لزوم الاستقامة، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه العجاب: الاستقامة أعظم كرامة لزوم الاستقامة. ولذلك كانوا يقولون إن أولياء الله الصالحين الذين هم أولياؤه بحق كان الواحد منهم يستحيي من ظهور كرامته كما تستحيي العذراء من حيضتها، حتى قال بعضهم إن الكرامة إذا ظهرت للولي كان ذلك حقا لمقداره، وأما الإنسان فإنه إذا كان مخلصا لله تبارك وتعالى وأخفى الله حاله وكان بينه وبين الله تبارك وتعالى ما بينه وبينه، وهو قائم على ظاهر السنة صلبا فيها ينافح عنها، فهذا له عند الله مقام. ذكر المصنف رحمه الله فصلا في المفاضلة بين الملائكة والبشر. قال الشيخ الشارح رحمه الله: هذا الفصل ليت المؤلف لم يعقده، يعني ليته لم يتكلم في هذه المسألة. موضوع هذه المسألة أيهم أفضل، الملائكة أو البشر؟ فأصل البحث في هذا لا داعي له، لأن الصحابة رضي الله عنهم هم أحرص الناس على العلم والإيمان، ما بحثوا هذا البحث، ما قالوا نحن أفضل أو الملائكة، شيء سكت عنه الصحابة مما يتصل بالدين، فالأجدر بنا أن نسكت عنه. وهذه قاعدة يجب علينا أن نفهمها، أن كل شيء سكت عنه الصحابة من أمور الدين فاعلم أن الخوض فيه من فضول الكلام ولا حاجة إليه، قاعدة عظيمة. كل شيء سكت عنه الصحابة رضي الله عنهم من أمور الدين فاعلم أن الخوض فيه من فضول الكلام ولا حاجة إليه، لأنه لو كان من مهمات ديننا ومن أصول شريعتنا ومما يجب علينا أن ندين الله به لبين لنا، إما من طريق القرآن وإما من طريق السنة وإما مما أثر عن الأصحاب رضي الله عنه. فإذا لم يوجد واحد من هذه الثلاثة علم أنه ليس من الدين في شيء. قال: إذا بنيت نهجك على هذا استرحت من إشكالات كثيرة يوردها بعض المتعلمين اليوم فيما يتعلق بصفات الله عز وجل وفيما يتعلق باليوم الآخر من أمور الغيب التي لا مجال للعقل فيها، فيوردون، يعني يورد بعض المتعلمين أشياء هي في الحقيقة تدخل في قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هلك المتنطعون، قالها ثلاثة، وصدق الله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم، كل إنسان يتنطع فهو هالك ولا بد، ولو لم يكن من هلاكه إلا مخالفته لطريق الصحابة لكفاه. فنحن مثلا نقول: ليت المصنف لم يتكلم بهذا، إذ لا فائدة لنا منه. هذا من الناحية العقلية. ومن الناحية الأثرية أن ذلك لم يكن في أسلافنا من الصحابة، لم يخوضوا في هذا الأمر، ولكن مع ذلك خاض الناس، اضطر بعض من يكره الخوض في هذا إلى أن يخوض فيه ويتكلم، لئلا يترك المجال لمن لا يصلح أن يتكلم فيه. وهذا كثير في العقائد وغير العقائد، لأنه لما تكلم الناس ترجمت علوم الأوائل وهي جهلياتهم في الحقيقة، وتكلم الناس في الأسماء وفي الصفات، تكلم الناس في القدر، تكلم الناس في أمور عقلية هي في الحقيقة جهلية لا عقلية، كان لابد أن يرد أهل السنة، فاتسع الكلام، لأن أهل السنة لما ردوا رد عليه، فاضطر أهل السنة إلى الرد على الرد، فاتسع الكلام جدا. وقديما قال أهل الحكمة والعلم: العلم نقطة كثرها الجاهلون، العلم نقطة كثرها الجاهلون. ولذلك تجد علم الصحابة رضي الله عنه لا تكلف فيه، تجده قليلا كثير البركة، وتجد ما نقل عمن بعدهم كثيرا قليل البركة. علم الصحابة رضي الله عنهم وما أثر عنهم، يعني ما نقل عن الصحابة، قليل كثير البركة، ومن جاء بعدهم ما نقل عنهم كثير ولكنه قليل البركة. وجد من يتكلم في العقائد فيقول مثلا: هل الله جسم أو غير جسم؟ ثم يقول: ليس بجسم، ثم يبني على ذلك جميع الصفات التي ينكرها بهذه الحجة، فيقول مثلا: هل الله في جهة أو ليس في جهة؟ هل الله يحد أو لا يحد؟ ما هذا الكلام؟ هل الصحابة سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك أو بحثوا فيه؟ يقول الشيخ الشارح رحمه الله: أخي اسكت كما سكتوا، فلا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم، اللهم آمين. لكن لما اضطر علماء السنة إلى الكلام في هذا بناء على أن غيرهم تكلم، قالوا: لم نكن ندع المجال والميدان لهؤلاء الضلال يتلاعبون به، بل لا بد أن نقول، ثم علينا أن نبين الحق، أن ندفع الشبهة. فمثلا في مسألة الجسم، قالوا: ماذا تريدون بالجسم؟ هل تريدون بالجسم أنه مكون من أشياء يمكن فقدها مع بقاء الجسم، أو لا يمكن بقاء الجسم مع فقدها، أو ما أشبه ذلك؟ إن أردتم هذا المعنى فنحن ننفي هذا المعنى عن الله، وإن أردتم بالجسم القائم بنفسه المتصف بالصفات اللائقة به الفعالة لما يريد فنحن نثبت هذا المعنى. وأما أن نقول إنه جسم أو غير جسم فليس لنا أن نتكلم، لا ننفيه ولا نثبته، لأن الله تبارك وتعالى لم يقل عن نفسه إنه جسم أو غير جسم، ولكننا نستفصل عن معناه. كذلك ما معنى في هذه المسألة وهي تفضيل الملائكة على البشر أو بالعكس، هذه المسألة التي ينبغي للإنسان أن يدع الكلام فيها ما لم يضطر، والعلماء اضطروا إلى ذلك. وعندنا تفضيل أعيان البشر على ملاك ربنا كما اشتهر، عندنا الضمير يعود على أهل السنة والجماعة، تفضيل أعيان البشر على ملائكة الله جل وعلا. قوله أعيان يعني للجنس، يعني أننا نفضل الأعيان على جنس الملائكة. فالرسل مثلا هم أعيان البشر، هم خلاصة البشر، هم المصطفون من البشر، هؤلاء أفضل من الملائكة، لكن جنس البشر على جنس الملائكة لا نفضله، بل نفضل الأعيان من البشر على جنس الملائكة. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، ولكل قوم دليل. استدل من يقول إن البشر أفضل من الملائكة بأن الله أمر الملائكة بالسجود لآدم وهو أبو البشر، ومعلوم أن السجود ذل للمسجود له، فيكون المسجود له أعز وأكرم من السائر. واستدل من قال إن الملائكة أفضل بقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. كل من الاستدلالين في القلب منه شيء، يقول الشيخ رحمه الله. أما الأول فإنه لا يلزم إذا أكرم الله آدم بهذه المنقبة أن يكون البشر أفضل من الملائكة، وذلك للقاعدة العامة، وهي أن التميز في خصيصة واحدة لا يقتضي التميز المطلق. ولهذا نجد بعض الصحابة يميزه الرسول صلى الله عليه وسلم بميزة لا تكون لغيره ولا يقتضي أن يكون أفضل منه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي وقد استخلفه على المدينة، قال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ ومع ذلك فأبو بكر خير منه، وعمر خير منه، وعثمان خير منه، ولكن من هذه الحيثية ميزه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الثاني: من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وهو في الصحيحين، فالمراد خير من الذين ذكر الله عندهم، ليس خيرا من كل البشر. ومعلوم أنه لا يلزم من كون الملائكة الذين عند الله الذين يذكر الله الذاكر فيهم أن كونهم خيرا من الملأ الذين ذكر الله عندهم، لا يستلزم ذلك الخيرية المطلقة. قال الشيخ رحمه الله: لهذا نرى التوقف في هذا. أولا التوقف عن البحث فيه إطلاقا، والثاني التوقف عن الحكم بتفضيل هؤلاء على هؤلاء. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الملائكة أفضل باعتبار البداية، والبشر أفضل باعتبار النهاية. فباعتبار البداية الملائكة أفضل، لأنهم خلقوا من نور، ولا يستكبرون عن عبادة الله، ولا يستحسرون، ولا يعصون الله ما أمرهم، ويفعلون ما يؤمرون، ولم تركب فيهم الشهوة التي تعصف ببني آدم، بل هم عباد مكرمون قائمون بأمر الله، فهم باعتبار البداية أفضل. هذا قول شيخ الإسلام، وهذا ما ذهب إليه. وباعتبار النهاية البشر أفضل، لأنهم محل رضا الله وأهل كرامته، حتى الملائكة يدخلون عليهم في الجنة، يدخلون السرور عليهم، ويدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم. فهذا يدل على أن البشر أفضل باعتبار النهاية، وهذا له وجه حسن، لكن الذي أرى هو الإعراض عن كل هذا، وأن نقول مسألة التفضيل: أولا الجنس مختلف، ولا تفاضل بين جنس الملائكة وجنس البشر لاختلاف الجنسين، وثانيا باعتبار المرتبة عند الله عز وجل، هذا ليس لنا به علم إطلاقا، ولكن علمه عند الله سبحانه. وقوله ملاكي يعني ملائكة الله. قوله كما اشتهر يعني كما هو مشهور عند العلماء. وقال: من قال سوى هذا افترى، وقد تعدى في المقال واجترى. قوله وقال: الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو، فمن القائل؟ القائل الإمام أحمد رحمه الله. ومثل هذا التعبير عند العلماء غير صحيح، وذلك لجهالة مرجع الضمير فيه، فيكون الكلام غير معلوم، إذ إنه لابد أن يعلم مرجع الضمير. إما من سياق الكلام وإما من مذكور سابق أو مذكور لاحق، ولا شيء من ذلك ها هنا البتة. ولكن يجب أن نعلم أن مقلد الإمام أحمد إذا ذكر الفعل دون مرجع معلوم له فهو يرجع إلى الإمام. فإذا نظرت في كتب الفقه الحنبلي كالإنصاف وغيره تجده يقول نص عليه ولا يوجد مرجع سابق للضمير والمراد الإمام أحمد. وإذا قال إذا فعل كذا فعليه كذا وعنه لا يلزمه كذا، أي عن الإمام أحمد، مع أنه ليس له مرجع، لكن كون الكتب ألفت في مذهبه يدل على أن الضمير الذي ليس له مرجع معلوم يعود إلى الإمام رحمه الله. السفاريني رحمه الله من الحنابلة، فإذا قال وقال فالظاهر أن مرجعه إلى الإمام أحمد على القاعدة المعروفة أن الضمير إذا لم يكن له مرجع معلوم في كتب المقلدة فإنه يرجع إلى إمامه. وقوله هذا الضمير يعود على تفضيل أعيان البشر على ملاك الله، أي على ملائكة. وقوله افترى أي كذب، وقد تعدى في المقال وجترى، أي تعدى في قوله وجترى أي جترى. فكأن الإمام أحمد رحمه الله ينكر إنكارا تاما على من قال بهذا القول، أي بأن الملائكة أفضل من البشر. والخلاصة الآن أن العلماء اختلفوا في تفضيل الملائكة على البشر أو البشر على الملائكة على أقوال يمكن أن نجعلها أربعة: تفضيل البشر، تفضيل الملائكة، الوقف، التفصيل. التفصيل مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، فإنه يقول الملائكة أفضل باعتبار البداية والبشر أفضل باعتبار النهاية. الوقف هو قول صاحبكم، يعني نفسه رحمه الله تعالى، هو اختيار الشيخ الشارح رحمه الله تعالى. أما الوقف فهو قول صاحبكم، وهو أن نقول الله أعلم، وليس لنا أن نتكلم في هذا لأنه لم يكن من بحث الصحابة رضي الله عنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن داعي السؤال عما يتعلق بالدين في الصحابة أقوى منه فينا، ولا شك أيضا أن الإجابة عن الاستشكال في عهد الصحابة أقرب إلى الصواب، بل هو الصواب من إجابتنا نحن، أنهم سيسألون من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، وسيجيبهم بالعلم اليقيني لأنه لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يكن سؤال من الصحابة عما يتعلق بالدين فاعلم أن السؤال عنه من باب التنطع في دين الله رب العالمين، وإن شئت فاجعله بدعة، كما قال الإمام مالك رحمه الله في من قال الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال ما أراك إلا مبتدعا، أنه يسأل عن الكيفية والكيفية لا يسأل عنه. وأما إذا قال ما معنى الاستواء فإنه يجاب، يقال له استوى أي ارتفع وصعد وعلى واستقر، أربعة معان لكلمة استوى في لغة العرب الشريفة. وهذا مفيد لأن الاستواء استواء حقيقي يليق بذات ربنا تبارك وتعالى، فيعلم إذا قال ما معنى الاستواء في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، ما معنى هذا؟ نقول استوى ربنا تبارك وتعالى استواء يليق بذاته على عرشه تبارك وتعالى. أما إذا قال كيف استوى نقول مبتدع، لأنه يسأل عن الكيفية، والكيفية قطع الطمع عن معرفتها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.